الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خوابرج بستانا لخوا داوا اکم لهمو من خوش بده و عاقبت خیر بین بر ازان و تاری امرو هینی دوای اوی و تاری اکم پیشکش کردن در باره بازار و مزگوت دوای اوی بباشم زانی و تاری تازه من لسر موضوع یک به که نیوی پیوندی با ما مسایان و نیوی پیوندی با ایو هیا زمانی اینی جمع ورکیان حداکم لسلام بابتش توزیک بروین زانین گلهی جمع ور لما مستایان چیه و گلهی ما مستایانیش لجمع ور ابه بچی بر زان هر کسیک خریکی عیبی خوی به بوچاک سازی و تواو کردن پی اگا هر کسی خریکی عیبی خلق به هم خوی به جهنمه هم توان بار و گناه بارش ابی لوی کواباسی خلق کار بویا خوی پروردگار افرمه: یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم، دعای افرمه و اهلیکم، یعنی ابی هر یکی لایمه لخوی و دست پیبکا با پاراستنی خوی پاشان خزانه نزیک کی این جاور دور لأراب و عشیرتو با کوملگا و با مروفایتی. و هر وها حضرت عمر خوال رازی به افرمه: رحمتی خوالو کسی عیبکانم با دیاری پیشکشم دکا، چون که اگر عیبکانم تیبو تره هولی تواو کردنیان ادمو هولی چا کردنیان ادم باوا درجه باش اهنم للای خوا. من با پرسیار کردنو با گوه گرتنو با بیستنوی گلیهی لملا و لولا کوملک بابت لسر ماموستایان لسر زانایان و ملای مزگود لام کلکبوا حزم کرد لسن خالکا بیخما بردسیه و خالی یکم زانای آینی یا ملای کرد بکه اوتره پیناسکه هی من نیه، پیناسکه لقرآن و لحدیث در این ره لبرا. و اگر کسی کد بینی بمجوره بو اتوانی بوی الحمدلله او مواصفاتی خواه باسی اکا لم بر رزاها که برگی ملایتی لبرایا یا برگی ملایتی لبرانیا، های ملایا و برگی ملایتی لبرانیا، های برگی ملایتی لبرایا و ملانیا، ام دوشتل یک کنوا، های میزر و جبی لسر و لبرای و ملانیه، های میزر و جبی لبرانیه، بلا ملائکی زور زور شارزایه، زور زور عالمه، زور زور عقله، که واته نبی ایمه هر کسی سری سفی کرده و ایتر بلین اما وارسی پیغمبر و اما اوه حلسین لبری چون که اما سینی قرآنی تیاره و که دا پیره و با پیره کن مانه آنود چون که زور جار کابرا سایقی رزم هیا لو خوارانه لخواری چمچه مالاوا سایق هموی اشتی سفی بسره وی لحولیر بسره وی که لچایخانه درشتو دومینه یکم هر پرسی آنو آیا اشتی سفی بسن بسره آنه و توازنی ملای اگر بیا بو ایره بلام لو دانشتو دومینه کواتا اما علامتی اوانی ملای یا ملانی ای ابی بچی ابی ناسین باب زانی ام خوانه بتصوری من زور ضرورم لو کسی کوا پیوت ریزانای آینی ملای مزگوتی کردی یعنی ملای کرد ملای مزگوت بلای کم هوا بیم خوانه هبه یکم بر لهمشتی ابی نیتی ساخ کاتو بخواه چونکه خواب ریاری او اوی بو او نبی وری نگری هر شتیک اخلاصی تیا نبی بو خوا خواه وری نگری لبره و ملای باش و زانای باش او کسیه همو نجه بو نجه کتر همو جمعه بو جمعه کتر تصحیح نیتی خواه که اچه تو بخواه علی بزانم دنیا تکل نیتکم نبوه بزانم خلق تکل نیتکم نبوه لبر اوان بلیمو لبر اوان اوابکم وابکم وابکم اگر وای کرتوانی بو خواب جی بو خواب لی او خالی گورو گرنگ وما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین فعبدو الله مخلصین له الدین زر گرنگ زانا عالم وقتابی ومسلمان اخلاصی بو خوا هدفی یکم نشانی گوری بی دوهم کسی که فیر ابد فیری زانست شرعی کنه به پیش اوی فیری خلقی بکه یعنی نه به فیر نبود بیو برو علی خوی و دم لهمو علمی بکته قینا علمی کی تواو کرده بیو فیری زانست بود بیو هضمی کرده بی لوا اگر بلیت و قینا که بلام اگر نی خونده بی شارزای علومی شرعی نبیو بلی ولا من لبره وی کلی هم ده سو طبو شریعه و آداب متواو کردوه او چی؟ او هر خیل نوی ای خیل ما او ناکره ام علما دم بدم ورگیراوه دم بدم ورگیراوه خواه دعوتی با جبرئیل جبرئیل دعوتی با پیغمر پیغمر دعوتی با صحابه صحابه دعوتی با دوائی خویان حتا اگه اشتو تا امرو همو ما مسایقا ببیدات اقتال یکی خوی کواتا اوه فیری زانست شریعکان ببین فیر بو بی فعلم انه لا اله الا الله فیر ببا بزانا غیر الله خواهیتی ترنیا خالی دوهم دوی اوه فیر بو او کسی ایوه بی بملاو عالم یا بوا اده عمل بو علمکا کفیری بوا او علمی کفیری بوا خواه افرمیم انفقوا ابي انفاقي هبه خواهي قولة فرمي قوموا لله قانتين ابي قيامي هبه خواهي قولة فروردقار فرمي فحيو ابي صلاوي هبه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر ريزي قولة نقلي ورحمي بو وچوق نبي لمنية ابي اوي هبه كواتا هم انسان دواي اوي كوافيري علوم شرعي بو اجازي علوم شرعي بيدرا ابي عمل بعلمكي بكا آمنوا وعملوا الصالحات عمل صالح برهمي زاني نكيتي ما مستاي برس اگر علمي هبو عملي نبو اوالي نوكو باخي بي برواية وكو داري بي برواية سيهم اوه فيري بوا ابي فيري رولكاني قال كيف كات نابي ارخوي فير بي بغي منقل شي بسر خلقو فير بو يكم عملي فكر دوهم برلم دوانش اخلاص و نیتی لبر خواجیان و بو خواه فیر کردن و بو خواه فیر بونا استا مادم فیر بوا ابه فیری خلکی بکا خیرکم من تعلم القرآن و علمه باشترین امتی من اوه فیر بده یعنی فیری خوانواری بده فیری علوم بده فیری قرآن بده و فیری خلکی بکا کواتا وظیفه که تری زانای آینی اوه خلک فیر که اگر ملاد بینی زاناد بینی خلکی فیر نیکن هیچ معنی اکش نبود لرگیا. او مرجع لمرجع ورکانی جه بجه نکردوه. پیغمبری خواهوری گرد فیری کرد. بانی کردن. اچو دستی قریشی گرد. الرشد ناو كوريان مزجوتيان بازاريان شاريان شيوانيان لوي وتاري بو ادا نصيحتي يكردن كواتب زاناي باش او كسي او فيري بو فيري خلقي شيبكا شوارم زاناي مسلمان نشاني قوري زانابوني لخواتر سانا انما يخشى الله من عباده العلماء ابي او كسي كتيلن زانا وملاي كرد هر ملتك ببي يملا كردستان اين بو يوالم ابي لخواتر سان علامتي او بك ام خنوارا خوا فرمي كي زور براستي كي زور لخواتر سي انما بتاكيد بحصر اواني عالما اوانا لخواتر سن اي اگر عالم بو لخوانا ترسا يعني علمك بو خوي تأثيري نيا يعني كاري لخوي نكردوا اگر كاري لخوي نكر يقين هذا كار لخلقي هناك سي جزمي قرآني لبربي حديثي لبربي الفي لبربي شريعتي لبربي ما دم خشيتي نيا دونيا بكاري قرينا بي لسر اواني قصيان بوكا لسر اواني كلنا بيانا ارجي خالي بنجم شاهدي داني اهلي صلاح اهلي علم ابي اوانيك عالما اوانيك زانان ابي شاهدي ببدا بلن اما مستع خنوارا اما مستع عالما مدرسة خطيبة واعظة يعني او شاهدي ببدا اعتراف بها بكري اقنا وكو ملاي مشهور لحمامة قراني بلي بلي دم خوشة او حسابني اخوي بخوي بحيث خوي نقريتوا ابي اهلي علم شايتي بوفدن خالي ششم للومي لوم كاران نترسيت لقي عندني دينا ولا يخافون لومة لائم نابع عالم ملاي باش للومي خلق بترسي لا ترسي خلق اويك تيريست نيلي روني نكاتوا اگر ترسا او صفتي عالم وإيمان داري راستقينك اخوا يحبهم ويحبونه تيانيا خالي حوتم حق بيش بيتو راستي بيويس نشاريتوا وقل الحق من ربكم بل حق بس للا إخواوية وإذا قلتم فعدلوا أجر قصتان كرد عادل من لقصة كردنا استملك أزمكن ما في كسب شير مكن ولو كان ذا قربة با خزمت بي با نزيك دبي با هاو بيرو هاو حزبو هاو عشيرتي شد بي أبيل حق حق بلي نحق نوي حولي قياندني ديني خواب داد ببيت وانا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عالم به هوب دا أم دي نبقيني فاتقوا الله ما استطعتم شنق لبرد بشيبه أهلي تقوى بي أهلي صلاح بي أهلي قيان دني أم دي نبي خالي نويم بابند بيت بآدابي جواني سيرة السنة في غمري خواهو كزيك أو دمال ولكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أوي في غمرتان داتي صلى الله عليه وسلم وري بقرن او نيتان ليك علي دور كونوا او بكن بما موستا عالمي دين ابي پیغمبر ما موستا او تي شوايبه نادى زيد وعمر وبكر وفلان وفلان خالدين بادب بيت برام برزانا يعني فيشين بحرمته وناويان ببات دعاي خير ان بوكا اگر وانا به زر مصيبته اگر وانا به علامتي امتي پیغمبر اويا باسي مهاجرين كراوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان أنصاري كان والذين اتبعوهم بإحسان أوانش بباشي بدواي أوانايم أما صفاتي أنا يقولون ربنا اغفر لنا خوايا لئيما خوشبة لمن خوشبة ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أوي بإيمان وفيشمان كوتو خوايا لئي خوشبة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او ايمان دار اخوايا لدو ماكينة برانبري دروز مكا وام لك خوشم قرق به لبر زامن ديتو هر كسيك هر ملايك بتايبتي ام صفتي نبي زور مصيبتا يعني زور بشرمانا وبأدبانا ناوي صحابة ناوي إيمان شافعي وإيمان مالك وإيمان أحمد ناوي أو إمام جورا نباب لي أوان شين قيناك بوي خنوارم بوي أخرن مواب لي أما بوشون ما بس ما لي أوان شين أوان دس بدس أم دينان ورقت لخوابه جبرائيل جبرائيل وبيغمر بيغمر بو صحابة صلى الله عليه وسلم أوان يجبو تابعين تابعين بو تابعين تاقيشت إيرو أوتاني إستاكي بلاوي كردو بالدنيا كواتا أبيت بوفا بين برئيس بين برامبر بهر ما مستايك لأما قورتر بي رجع درسي بيوت بين بتايبتي أوانيان فوكيان كردوا سبوانا بين برامبريان خالي يانزا شونيجي هبه قرآن خندني بردواني هبه أمن هو قانت آناء الليل شو هوسيت خشوعي هبه بأخوة قرآن كي خواب خانيتوا قائم به ساجد به يعني بكي وبوسي لحزوري خواه سجد بره بأخوة يحضر الآخرة بترسي لقيامت نك بنازي بعلمه زانينو جبو ميزركيا ويحذر الآخرة تسي قيامتي يا بلي خوالي مر بقري بلي رسوانا بملا بازاري خوا وديواني خوا بقري اگر اما يهبو انجا درست بلي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اجنا اگر امانين به يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مادم او صفتانه نبيك اخوا جاي كردوتوا بمعنى بيوتري عالمك كخوا قبولي به اگر امانا لدر كرحيش خالي كتر اقاي لفقي واقع هبه بس لناو كتبه نجي ابي اقاي لفقي واقع هبه بزاني چي الرواد لو بازارا لو كردوسانا لو عراقا لو رجلاتينا والراستا لو دنيا يدا حالي مسلمانان شونا دوست چي اكا دجمن چي اكا زلهزكان چي اكا ملتكي لكي وزعك ايه وضع بازار چيه حالت اقتصادي حال يعني ابي اجي لواقع بكاتي فتوى اداكاتي بين دوكس حل اكا بي اجا نبيل بازار بي خبر نبيل الدنيا فقي واقع نزاني ناتواني ملايتي بكا ناتواني حل فصلي كيشي بين مسلمانان كا خالي كيتر خمخوري كيشي نتوون اجتماعنا كي بيت دواي اوي دينكي تواكر خمي دينكي اخوان كا حبل اخوايا دسي في وقت وهو بدا او ملتا بو دين الرزقاركا اقايل ملتا كيشي به كيشي ملتا كيبا كيشي خوي بزاني وواب زاني ام ملتا مسلمانا حقي خويتي ازاد به سربخور سربست به ناديم غدري لي بكري جاركي كيشوتم لم من براوتم او برا عرباني كوا لدينا مسلمان براي ايمن اسلاميا بكاري انا بو خزمتي عربايتي تركا كان بكاري ان ينا لدولة عثمانية فارسا كان بكاري ان ينا بو خزمتي فارسايتي بس ملتي كرد بو بطاكي بچاكي هناويتي دين داريكي ملتكي كرد بو قرباني دينكي نك دينكي كاب قرباني ملتكي بو امرو قليا يكري لصلاح الدين قليا يكري لكلمر دكان من لعالم قورة كان من ابن حاجبي كردي ابن صلاح شهر زوري ابن أثير كان ابن خلكان كان هم عالم قورة قورانا سعيد النورسي قليا أن يكري بكردين أن نسيوا أوان نكرد أبو ميلتك يعني وان نكرد وان نكرد أما نهاتن خزمتي إنسانية ينكر خزمتي قلك ينكر برام ديني أن بكارني أنا أبو خزمتي من نتوك بس أبي استفادة بكين أبي خزمتي قلو نشتمان وان كين بطن نتوك ما نوبين ما في خوة ما نجعلك إخوان خوة بكردي دروسي كردوين أم زمانة خوة بكردي دروسي كردوا أم رنة خوة بكردي بيداون أم ولاتة خوة ناوين لناوك أم شاخو داخل كوابيلن كردوسان مادام كردي تياجي فيوتر كردوسان وكو فلسطين و هندستان و افغانستان و فلان و فلان خالك يدر زاناي آيني ابي جو بغري بو اواني فرساري ليكنو هولي چارة ساري كنجاو بداد وكي شكانيا براسي زرق الايمان ليكلي زر ملابه مبالاتا ناسي بادم كي شي خلقوا جو ناقري هربا جو بو بغرن هربا قصب كيني اما ملت هربا بيدن بي اگر هيك فرساري كر اگر هيك قصي كر لو انا يا خومان يا كلمة لسكمانا فتوار بي أذبي فتوار بي أذيني بو أوانا بدا أو هوايا لحضوري بيغمرة لحضوري موسى دا قالوا يا موسى أرينا الله جهرة خو عيبني يا كابره بيدين كابره حالي نبو برسالك ليك بلايتو كفر به جاي لي بقرا اگر زاني قناعتي فيك اگر نا زاني بلا با جوابك مو حاضر كم في غمري خو برسالي ليك لا فرميتي فلم لي مكان عيبني بس دبر وين نا زانم تو رب بما ما مصيبته اگر يما دريان كان گنجا كان من فنا يا ركان من روشن بي ركان من ارندو كي اگر زاني دين داري كر شو ما بيجيا ماري كفري لي ده رابو كي الراب ولا كسي كبابي بوكري محلبي بوكري بارزي خاي سورنا توا قشتي فيك بوكو نقش من كاني دنيا خالك تبع لي بان غير راس تدرس هيج برياريك شرعي در نكا اگر تو انا ينبو فتوى نداو فتوى بجرة توا بو الي فتوى اوا كان خالك كم بن ببوشوني من يكي نزان كم ده صلاة او انا با خاله گرنگا کان زانی کله کس که هبه پی بو تر زانای عینی یا ملائکون ابه اوانیتی ابه اوانیتی نبو کیف خویتی هر نه کی تل خوینه آزاده بلان براسی ادیت د خواترسان بو خوا کار کردن او اخلاص محبت او برایتی رزی پیشین ان گرتن اوانا تاجی سری به خالی دوام آیا بونی زنای عینی پیوسته لنا ولاتو شارو گرکو گنده کانای آنا آیا ملا مخلوقی که زیاده لم کو ملگای کرده واریا لم هرمی کرده سانا یا پیوسته سایق مانوه فیتر مانوه دکتر مانوه پرستار و معانطبی مانوه معلم و مدرس مانوه دکتری دانشگاه مانوه وزیر و مدیر و انده پرلمان مانوه ایتر پی بازرگان مانوه، رجال الاعمال مانوه آیا ملا پیویسته لنا ولاتا ببه؟ یا چین اکی زیاین اخوینو زیان اگهینین بمینه تو بم ولاتا برزان دو جور شد هیا دو جور علم یکی ان پیلن فرضی عیل یکی ان پیلن فرضی کفایه همو کسیک همو کسیک پیویسته لسری هنده شد هیا که فرضی عیل نبی زانه ای باشا خوناکری همو کسی ام علمان تواب کهو ام قرآن و حدیث و اصول و فقه همو بزانه نا همو کسی ابه اولیات و اساسیات دین بزانه که پیوین فرضی عین ابه نوش و پیویستی کانی زکاة و پیویستی کانی روژو پیویستی کانی حج و پیویستی کانی او حقوقانی او واجبانی که خواه دیاری کدو به همو بزانه ایماده کسی ابه پی حقسی و فیری که اما ملاو عالمی کرد زاناي عيني اشي اوي اما فيري رولكاني قلبك فرضي عين امانة بلان اختصاص بسبوري مرجني ايه همو كسي بسبور بي هر اينا كسيك لبواري خويا لولا دكتورة بلان امشتانة بزاني درباري دينكي افرد يكي برزة امانة بزاني درباري دينكي واجباتي دينكي امانة فير بو اتر بلان اختصاصك اي خوي برا دكتورة اينا چي اينا ازادة لبر اوا پيوست ملاها بي لولاتا لقركا لشارا للاديا بوي عقيده وبير باورك دروس من فيركا اميا بوي عبادتك راسو دروس من فيركا بوي معاملتك بي ربا سوخاردن بي غشو فيل من فيركا بوي نكاح وطلاقك دروس من بوبكا واويك وكيس لحقوق لبيني فيها وجن لناوك خزان أسرة بياني بكابو من بوهي عدو وهروها حالاتي كوتنا بين يجي ونفاسو عدي وفاتو أو عنبو خلقك الرون كاتوا تاتوشي هلو قناحنا بن بوهي بازار جوان رون كاتوا وهروها خالتي البيوستا بو بس كردنوي وري جماور وليها أولاتيان بهيوان ابن دائما هيوان بهيسكا وميديان بهيسكا فيري كل مدان نسروتينيان كا قول نخواردنو بهيوان ابونو چك داندان زاناي آيني پهوشتا ببيت بلام ابي بيش زانين زاناي آيني نخوي با وكيلي خوا ازاني نخوي با اولاي پیغمبر ازاني نخوي با سيبري خوا ازاني وبلكو خوي با ميرا گري پیغمبران ازاني ما مستا لما زياتر بيري كرداواتو شي هلا بوا وابزاني او سيبري خوا لسر ارزا وابزاني او اولاي پیغمبر او نازانم چيو امانه نا ما مستا مروفا قابلي الله تكوتنا قابلي هو اشتبابك قابلي هو غلطك قابلي هو لبيني بشي قابلي هو نتواني دبرا وزور جار جماور لانتك شي ملا حسابي ملايكي بوكن معصوم داينن نا ملا مروفا زاناي آيني مروفا قابلي همو جورا هلو تكوتنيك دبرا وابي واسيريكين وابي دواي كريو أجلش تنهال أخوابك شنك ميراد قريب يا غمرة إن أجري إلا على الله دواي أجر لأخوائك مو بس آية لكردوسان ملا زورني يا كمن با بشمارة لواني زور بين بلان با نوعية ما مسا كمن لكردوسانا أوي هيا با إحصاء نزيكي 6000 مزقود لكردوسانا هيا بلام 1500 كس يا 1600 كس إجازة علمي وخريجي كليكاني شريعه ومعهدكاني إسلامين يعني توبرا 2000 2000 ملا 2000 مزقود يان فكر دوتوا أي 4000 مزقود تقيتر هروان لله وفي الله كابرا بانا كداوة فيلن ملا فلانا كس ياكل كخوين واليكي فيلن ملا فلانا كس شو أبو اللي بيا خادمة برنيجيكا بانك بيشا برنيجيكا وطارة دا أمانة لبر أوا عددي ملاي رسمي وفعلي دا كردوسانا كما باندازي بيويس نيا بلا مخت اي بيني زور يتبر تشاود شنك برزم هر همو اگر هر همو 1000 كس 2000 كس ملايكي بو دابني فيري آداب وأصول ديني كا يعني اما زاني چه عددك مانوه نزيكي 5-6000 ملاي تيغيشتو زاناو داناو حكيم مانا وكبه لمواتا بلان بداخل وجاري واهي لقرق يكا 50 ملاي تيه شوار قرق ملايكي تيانيه او هيا كان همين جوبون همين روشتن بشارة كان او اشكا هيا مزقوكي واهي لو شارة قولانا شوار ملاي امامتي يكن يكن بياني يكا يكن نيورو عصركا يكن بس مغربكا يكن بس جمعيكا ليرش يا الله شو أنا كاني تر بوجورنيا لبر أيه بر يزن أبي بزانين بأندازة بيويست ما مستاي باش ما مستاي تيجيشدو ما مصابو مواصفاتنا لهرم كردستان أنيام أي تر طبعا أبي با بزرر بوه بو دينكا بو مزجوتكا بو حكومتكا بو زماوركا خلاص خانك وتوه نكاح هذا أنا مزراوة فتوى ده هو ايوانيا لبر او زور بيويستا هم ايواي برس هم زناياني برس هم وزارتي اوقاف وكيتي زنايان هم حكومتي اريم بدم اوبرن زناي برزو بتواناو دانا تيبغن لكردوسانا خزمتي ام قالو ام جماعة ربكات كوا هزار يكنو كالبر من هيا تجاي اوي كوا لردين كمانوا قليو قازم دي زیادری خلق لزانایان یکی لو گلیانا که الان ما مساکان نخرن نوا مطالعه نکن کتب نخرن نوا و تر حاضر نکن لتعزیه یک سر دست پیکا لمزگوتا وقتی اچه با جمعه و تارکی شته با خیالیا علی ایسا هاتم جنه وایود پیار وایود یکی لخیال یعنی گنجی که خوی نوار علی ما مسا و تر چونه بی تو 1000 کس لبردم تا دانیشه یا آن با مروف دانانی هن چونه ده خو حاضر نکه بروی اوتار بده اما براستی گله یکی زور بجه یا اما یکم آیت قرآن کمان اقرا دت خو عیب نیه امتی اقرا لا اقرا نخوه نیتوا ما موسای مزگو نخوه نیتوا شارزانه به آگای لیلی نبه خو حاضر نکا خمی کشتکی نخوا کمی وانکانی هاتن خاریدو هم بلغهنا نوى بفرموده ضعيف بخو فلان خوكي بيني يا بقصي فلان وفساد دقي آيات القرآن زور فرمودي صحيح زور وازل وانا بيني بيبيتش ده حديثي ضعيف حديثه كوي لو خوي فلان في سار امانه اناش يك كتر لو قلي انا الى زور يك لزانا انا كري خاله كتر درياجي وتارو بابا تكانو كلا كردني آياته فرمودك بدوا يك اوش هلا كتر معنا كو تاركان ما لحد فيريس درياجا ازاري اما دوانا دينو من يك لوانم كو تاركانم دريجة و بدريجي و تار مشهورمو دعام بوكن خواهر بطين باب كمي كمو كوتي كموا خاري چوارم تو ريو قيراندن و ناوچاو گرجي هرشا کردن بيك مستواقسا کردن فارك هاد امام اسا ايو زر عجيبن ايو باسي شاية كان هر تو رهبن باسي سا قبلانا كان هر تو رهبن او خوكياتو بوامز قود علي خياني خواردون تو رهبن لي ايو اقرن بسريا والله راسكا بالله راسكا اخري اول برزو في قطانات الله برداني من امن بولا ايوه تور ربم داخل تروال دلما شونا ترميشي بولا ايوه تور ربم اما هوايا من هزار ذاتي كوتوم من بل خوينوارا موت كالزور بيو قلياني كوريش خوينوار بو وتم كاكا وتي بلا وتم من بيستو حوصا لوتار دم وتم دسال بالغ بوم لوتار دانا حف دسالي بالغ نبوم تازا خريكة فيهم لوتار دانا امسال لفار باشترم اما ای بر آبرم تو رایل مذهب من نمینه، اما ای ول در کانم کرد کم و، اما ای خود و کانم مستدل کم بر آورم تازه بالغ بودم. لبر آوای ما بر راستی کودین بسرم بیش. یعنی آن نبی بدلو دای حکمت و با کودای کو جمع ور ایمی فرورد کرد به فیجان به بام ارک قرص هرسین کعلام و عالم جور کانی پیاز سوا. لبر آو بر راستی که کلو در دانیش کل ناو معنایی خاله کتر. نارونی و شرمنی لدربرینی بیرو راو بوچونه کانا ایانود زربای ملاکان شرمنن ترسناکن اگر عاجز نابن ناتوانن دسخن سر برین کان دری ببرن کشای روای کرد کشای آفرد ما فی مروف و آزادی کان کشای تون روی کشای خوششویستی هزاری تر کشای حال داو بیانی کردو بو نایان رونی کنو ترس بو شرم بو خاله کیتر بردوام بلگهنان و بمیرجو هر آن حضرت عمر وای کردو عمر کردو عبدالعزیز وای کردو بلگه واقعا بودن را وایود او بازاره او هلبجا او کردوسانه او سلیمانیه نمونه زندون بودن را رزمه بو اوانه قصه یکی با قوته گله یکی تواوه جه خواهتی و کبلا کسی بسی دانیشه خالی حوتم گنج نایرن یا شرمکن پرسیار کن لی ماما ساکن و چل لی ماما ساکن نا ایرن و تن بو نا ایرن و تیان ماما سا جاری ایو سیری روالت ما نکن من قشم با آرزوی خوم ایتاشم چون ایتاشم چو وازانی من چیم باکو جانور سید مکن چی لبرکم آزادم ماما سا بو سیری جلکان مکی سیری قشم مکی جبم لیاویا چونم دایه ناو بو سیری ناخم ناکی بزانی چیم پیه سيكي بقوته يكي كتلي أنا يوم ما وسأيوا كاتي باسي أخلاقا كان شرابي سيو أوانا كان يكسر عفرتي سفور وبيحجابة فيشن بموضوعه ما وسأ عفرتي بوينم سفورة بلام زربة همة وبشرفة زربة غيرته تازا موضع فيري بوا أما هواي منا هواي ما وسأكاني براي منا أبي ليميز الله الخبيث من الطيب أبي نرهم بمغلطانا فاكي عم كينوا أبي بياني أني نوا سرهيل دنجي برزي مكبره كان بعد كم بخالي اخير مكبره خوي جهازك ابو بس كبنوي صوت او صوتي اداتي من اجليره وقرق ما توتيك اقيرينم خوي مكبره بويا دروس كلاو من نقيرينم خوي قوريكا بلا ديما خوان بينا جيه امش عزيتي خلق دا بتايبتي بيانيان وعشايان خلقي هينا خوشا من عري هيا بسو چوار ساعات دعاء كان يكتوس خيلي بكوي پیاره کی نخوش، جنه کی نخوش، آفرته کی حامله کرا غیر دینک، مسافرک، هاتوالم شارایه لنزیکی هم مزگوتایه بابا نیوش نکه صلات و خیر من النومی چی تو آخی صوتی آواته اما انا همی راستن، همو بجیم، لبرابه بخوما نفچینه و من سپاس یوانه کم و گلیانه هم بوناردوم سپاس یوانه کم بمن یانو تو اوتارکه دریجه تو ریه لطبعتا، سپاس یانه کم، چنکاوه دردی من یان درمان کردوه به چهار سریب کم و دعوه کم ده ماموسایانی بر ریز گتریش که اوانیش بخو مانو بچینه و همو مانو چهار سریم دردانه بکین هنك ما أبو حفتك يترك جماورة زانين إيه مقل إيمان شيء لسر إيوة إن شاء الله أخوالك بناي منه إيوش خوج بعاقبة ما خيرك إصلاحي حال منك بردوام وبالقرار منك خواهي لك بناها كان من خوج بي لهلوك مكتيا كان من خوج بي خواهي عاقبة ما خيرك خواهي أمي لتبسازيني بو دينك دام أزرا منك لسر إسلامك لمردو كان من خوج بي فير منك أهو إيناي زانين بير ماني بخيته أهو لبير من شوى خواهي بعاقبة خيري من جاني خلقك كيزر دعاي دعاي خيري لكردوين خواهي الرحم بهم بيان كي هر درد و آفات و نخوشيك يان هي خواهي الرحمن فيب كي نخوش شفاء بدي قرزار رزقار كي به منال منالي صالح فيب دي به هوسر هوسري باشي بدي تي گراو اسير كان من رزقار كي ام شر و آجاوه الى دنيا نهيل و لكردسان نهيل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا آمين.